يا صاحبي خل العذل والمحاوى صدق ينزل قيمتك وانت غالي حبك دبل من حب شمر لحوايل واكثر من الواجد وشيا يا علي يا صاحبي خل العدل والمحايل صدق ينزل قيمتك وانت غالي حبك دبل من حب شمر لحايل واكثر من الوجد وشي خيالي مرضى بغيرك فالخلايق بدايل لانك في عيوني مثالي مزيون وخصرك فيه صبر ومايل وصايفك لو قلت ما تنحصالي كنش فرس من خيل ربعي لصايل في ظل شيخ ما يهاب القتالي خيالها راشد وخصمه يخايل اي لعت زينا نقدم ولا نمالي صغيرنا على صوبي الصمايل وكبيرنا يثبت ثبوت الجبالي أحبها والشعر فيها دلايل وأحب كلمتها لقالت حلالي أرقص على الشلة وهل الجدايل ما توب عن حبك وحبك لحالي أجيك لو دونك عيال الحمايل لو هو خطر والذل ما ينطر علي وكتبت فيك من القصايد جزايل وهذا بعد ما كان كتب غي وصالي وين العهد يوم الليالي لوايل انك ما تتركني وترضى بدالي ما نتبع علمك في لا شد الرحايل حتى لو ان منزله في الصدر عالي والعادل اللي في خفوقه قلايل لا يحسب اني مضيعه ما طرالي لو انه رجال وشل الثقايل ما كان يقفى في ظهور الرجال اسمي سما ما بين كل القبايل لاني مع الناس بين عمي وخالي اسمي سما ما بين كل القبايل لاني مع الناس بين عمي وخالي